السؤال الثاني يسأل عن أفضل الشروح للتدمرية. التدمرية لها عدة شروح، منها شرح فالح المهدي رحمه الله تحف المهدية، ولكن شرحه شرحا عاما، يعني لم يعتني بتحليل الألفاظ. وهناك شرح للشيخ عبد الرحمن البراك اعتنى نوعا ما بتحليل الألفاظ، وهناك أيضا شرح للشيخ عبد الله الغنيمان. على كل حال، المهم في شروح التدمرية أن يختار منها ما يعتني بشرح وتحليل ألفاظها، لأنه إذا حللت ألفاظها سهل فهمها.